بين بلادك. أنا قلت أحلى مكان وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان. قالوا سفينة بلادك. أنا قلت أحلى مكان وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان. جنة وبابها ذهب واقف عليه رضوان، والباب عليه انكتب دي أخلد الأوطان. والشمس لو تنحجب نورها لابد يبان، وعندي مليون سبب. غدا ستشرق شمس ذاك اليوم الموعود، غدا سنحتفل بوطن وكأنه اليوم مولود. غدا سيكون إرهابهم الأسود غير موجود، غدا سيكون وطن الغالي بكامل حدود. يسعد أوقاتكم مستمعينا. أنا دمشق يا أمة العرب، أنا من أعدمت قوافل الغزاة فهيهات أن تعدموني. أنا من عاصمة التاريخ ولا تاريخ بدوني. أنا من قاتلت غزاتكم بدماء عروبتي، واليوم سعيتم كي تقتلوني. أنا دمشق أيها الجبناء، قد تسقطون الشمس لكن خسئتم، هيهات أن تسقطوني. مستمعينا، الميسان نكهة أخرى، فيه تعبق رائحة الليمون وتزدهر الحقول بشقائق النعمان. هو خالد يبعث فيه الشهداء من جديد بصورة بهية، استطاعت أن تجلي آخر جندي فرنسي عن أرض سوريا الطاهرة. في نيسان كانت تضحيات الشعب السوري الرافض أن يطأ أرضه أي جندي محتل. لا لنيسان اليوم جولة أخرى مع التاريخ، مع الانتصار، مع من يحاول أن يغتصب أرض سوريا العصية على المحتلين والمستعمرين الذين لم يتركوا فرصة تمكنهم من بلوغ تنفيذ خططهم ومآربهم إلا وحاولوا بها. هذا المستعمر الذي عينه على أم الدنيا وقلبها يواجه بقلعة من الصمود والتحدي بأبطالها الذين يناضلون في سبيل دحر الاستعمار بأشكاله المختلفة، والذين دخلوا اليوم من بوابة الإرهاب. مع ذكرى اليوم 17 من نيسان المحطة المضيئة في تاريخ سوريا، تتجدد الذكريات على أرض معمدة بدماء الشهداء، ذكريات تحكي عن بطولات الشعب في نضاله ومقارعته ضد الاحتلال الفرنسي والمخططات الاستعمارية والصهيونية الهادفة إلى تقطيع وتفتيت كل بقعة فيها. الجولة اليوم ليست أكثر من متابعة لجولات سابقة من النضال والتحرير ومواجهة المغتصبين، وكما كانت الأرض كتلة لاهبة تحرق كل من يدنس ترابها، هي اليوم تحرق كل من يحاول التفكير سرقة حبة تراب منها، ولم يعد من يؤمن بالحرية أن تخدعهم شعارات مزيفة يروج لها العدو للدخول من بوابات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، تلك الأكاذيب والمظاهر التي تخفي أنياب ومخارب قاتلة لابتلاع خيرات الوطن بوجهه القبيح مدعيا البراءة والجمال والحق، لم تعد تنطلي على شعب سطر التاريخ حتى قبل أن يهدي البشرية أول أبجدية. بس نعم، المواجهة مستمرة وذكرى الجلاء تتجدد مع مواجهات أبطالنا من الجيش العربي السوري. وكواكب 17 من نيسان، سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي والمجاهد سعد الله الجابري وإبراهيم هنانو ويوسف العظمى وغيرهم من قيادة الثورات الدامية الذين سطروا تاريخ الاستقلال والتحرر بثياب العزة والكرامة والبهاء، يعودون اليوم بأبناء سوريا الشرفاء وبجيشه العقائدي وبقيادته الحكيمة. Thank you. يحق للسوريين أن يحتفلوا كل عام في 17 من نيسان بذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن أرض سوريا وإعلان استقلالها، لأن هذا اليوم لم يكن ليأتي لولا التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري لينال حريته واستقلاله. لقد لقن المستعمر الفرنسي دروسا في النضال والمقاومة ومعاني الاستبسال في سبيل الحصول على الكرامة والحرية. ويأخذ الاحتفال هذا العام طابعاً خاصاً لما تعاني سوريا من ظروف فرضتها عليها الدول الاستعمارية الكبرى، وبالتعاون مع أدواتها في الداخل ما يجعل السوريين يقفون مع ذاتهم فيدركون أن الحفاظ على بلدهم عزيزاً مكرماً وحراً يتطلب المزيد من التضحيات وتقديم الشهداء، فهم من يخط طريق النصر بدمائهم الطاهرة. ولأن الشعب السوري لم ولن يبخل على بلده، أضحت شوارع المدن والقرى مزينة بصور وأسماء الشهداء من عناصر الجيش العربي السوري، والشهداء مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآيات الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عشام خدوني وأحبابي فرجوني، سوريا راجعة وشايفها بعيوني. عشام خدوني وأحبابي بعيوني. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلى باسم المجد. وما أشبه اليوم بالأمس رغم اختلاف الزمنين بالشكل إلا أن المضمون واحد، ففي الماضي قدمت سوريا الشهداء من خيرة أبنائها، ورفض الشعب السوري أن تكون بلده لقمة سائغة بيد المحتل الفرنسي، وقطعوا عهدا على أنفسهم أمام الله والوطن، فكانت أروع صور الاستبسال حتى تم طرد آخر جندي فرنسي، وامتدت الثورات الشعبية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، وتحول الشعب السوري إلى مقاتلين بعزيمة لا تلين وتصميم لا يستكين، حتى كان له ما أراد وحقق غايته ونال استقلاله، وأرغمت دول العالم على الاعتراف بسوريا دولة مستقلة موحدة. واليوم يدافع السوريون عن بلدهم ليس ضد مستعمر واحد، ولكن ضد دول استعمارية عدة تحاول استعادة مجدها وغطرستها للسيطرة على سوريا وإجبارها على تغيير مواقفها المبدئية الثابتة من المقاومة والقضية الفلسطينية، مستعينة بأدواتها في الداخل. لكن الشعب السوري ما زال يقاوم ويقاوم حتى يتم دحر آخر إرهابي على الأرض التي يحب ويعشق. أنا شرفي بيكفيني بالسوري سموني، وسوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسمه المجد بينطق، سوريا بيتعلى هي أمه الحنون. عشام عشام عشام خدوني. سوري ما بيتهدى نصر وفجر مأكد، واجبنا نتوقع لما بشد تكون عنف ونتربى من الموت ما منتخبى الرجال بقوة قلبة مش بسيوف المسنون سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطر سوريا بيتعلق يا ضياع فوق جبال والهاني مطرح ما غفى السحر غفياني منك نسج فصل الربيع تياب ووزع حلاكي عدني غناني فيكي مرق شيخ صالح الماهاب بطش الفرنسي وظلم عثماني بالتضحية سطر باسمه كتاب صفحات عز بشرف ملياني واليوم لما اجتاحك الإرهاب وكون خضارك أحمر القاني بظلم الغرب والترك والأعراب وصارت وراء الحق دبلاني ومن ثورة الأطرش اجوا حباب التموا بعباية شيخ ودياني قوس القزح ببلادنا جذاب كل لون يعطي قلق للتاني بمحضر شهيد بتصغر الألقاب تضحى لتبقى الأرض من صاني وحياة يلي استشهد وما غاب كل ما شهيد بأرضنا بروح كل ما شهيد بأرضنا بروح عمر قدو بتطلع السندياني حيو سوريا بقلتنا حيو سوريا حيو هالأرض ربتنا حيو بيرخص كرمالا والله سوريا الدم بيرخص كرمالا هيدي سوريا مستمعينا من أهم أخبار محافظة طرطوس زيارة الوفد الوزاري إلى المحافظة يترأسهم المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء برفقة وفد حكومي مؤلف من وزراء الأشغال العامة والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والسياحة والصحة والنقل والنفط والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة وعن نتائجها مع زميلتنا ريم محمد يسعد مساكي ريم يسعد مساكي ندى ومسا جميع الأعزاء المستمعين على هواء إذاعة أموال ريم حضرتك هلأ مرافقة للوفد الضيف شو بتخبري المستمعين أمواج عن هذه الزيارة عن نتائجها لهذا اليوم نعم هلأ اليوم الخامس للتوالي يتابع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة طرطوس بصحبة وفد وزاري مؤلف من وزراء الأشغال العامة والإدارة المحلية والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية والسياحة والداخلية أيضا مجموعة من الوزراء يرافقون المهندس خميس بداية اليوم ترأس اجتماعا لرؤساء الوحدات الإدارية والجهات الرسمية بالمحافظة تحدث خلاله أن طبعا بالرغم أن طرطوس محافظة آمنة لكنها خير مثال للتضحيات وتحمل مفرزات الحرب لكن طبعا نحن الشعب السوري مستمرين ببناء سوريا بكل ما أوتينا من قوة مشيرا إلى منظومة الجيش والشعب والقائد هي متلازمة ثابتة بسوريا وحول الواقع في محافظة طرطوس قال رئيس الحكومة هناك جهود تبذل لكن لا تكفي للارتقاء بواقع العمل بالمحافظة ونريد وضع رؤية تطويرية لآلية العمل يعني وصف الواقع بأنه غير مرضي ويجب الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وإقامة مشاريع استثمارية والدعم المادي والمعنوي موجود حيث تم رصد مبلغ مليار ونصف ليرة مخصصة لمنح الوحدات الإدارية لمشاريع تنموية يعني بشرط طبعا أن تكون مخصصة لمشاريع تنموية مشاريع استثمارية في هذه الوحدات الإدارية طبعا استمع السيد المحافظ للمشاريع المقترحة في بلدات الصفصافة وبلدية ظهر صفرة ومشتل حلو وفجلي استمع لهذه طبعا للمشاريع المقترحة من هذه البلدات أيضا تم الاطلاع على مؤسسة إكسار البزار مشروع إنتاج وانفجار البطاطا والفطر وزيادة أحد نقاط الجيش، تحية لرجال الجيش العربي السوري الأبطال. وأيضا الآن نحن في تدشين مدجنة زاهد، وأيضا وقف مع الفلاحين في سهل عكار للاطلاع على واقع البيوت البلاستيكية وبيوت الزراعات المحمية. طبعا أهم مصاعب هذه الزراعات يعني غلاء مستلزمات الإنتاج مثل النايلون الذي يستخدم في هذه البيوت، وأيضا البزار وغلاءها والمواد التي تستخدم في عملية الزراعة. وبالجهة طبعا السيد رئيس الحكومة بطبعا إنتاج هذه المواد مثل النايلون يعني بتكون ساد جودة، يعني اشتكوا الفلاحين بأنها يعني غير جيدة، وأيضا تأمين العبوات اللازمة للمنتجات الزراعية. طبعا الجولة حافلة اليوم، سوف يعني يكون لنا محطة في صافيتا لقاء مع أهالي الشهداء للتكرم والتبريك بأهالي الشهداء والاستماع إلى مطالبهم، وأيضا حول الوضع الخدمي في صافيتا في بلدة صافيتا. الآن نحن في مدجنة زاهد. طبعا نأخذ فكرة ندى عن الأمس، يعني في الأمس تم وضع حجر أساس لمشروع توسيع طريق طرطوس سراكيش بقيمة 3.7 مليار ليرة سورية. وأوضح وزير النقل علي حمود أهمية هذا المشروع، لافتا إلى أن الطريق سيحقق تنمية اقتصادية لأنه يوفر الوقت من خلال يعني التخفيف المنعطفات الكثيرة الموجودة في هذا الطريق، إضافة إلى أنه سنة وصل بين محافظات طرطوس وحمص وحرة. كما تم وضع حجر أساس لمشروع المنطقة الصناعية بدريكيش بمساحة 45 دونم والتي تصل تكلفة البنى التحتية فيها إلى 1 مليار ليرة. وأيضا في منطقة الدريكيش جرى لقاء جماهيري مع أبناء منطقة الدريكيش، ووجه رئيس الحكومة ووزراء الإدارة والموارد المائية والإدارة المحلية والسياحة بإعداد خطة تنموية لمدينة الدريكيش لأنها مدينة سياحية ويجب أن تبقى محافظة على هذه الصفة. يعني لاحظ موضوع البناء العشوائي الكثير بمدينة الدريكيش، ما أفقدها شيء من جماليتها، فوجه بموضوع ضابطة البناء يعني الالتزام بموضوع ضابطة البناء لتخفيف من يعني السكن العشوائي والحفاظ على المساحات الخضراء. ووجه أيضا بمنطقة دريكيش بإنشاء مكتب لذوي الشهداء ومتابعة جميع قضاياهم وتخصيص موظفين لمتابعة جميع قضايا أهالي الشهداء. أيضا اطلع رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي على واقع معمل الحرير الطبيعي، وتم الإعاز طبعا تفعيل هذا المعمل، وأيضا تأمين يعني مستلزمات المعمل مثل زراعة أشجار التوت وأيضا يعني اليرقات الصغيرة من دودة الحرير اللي طبعا إحياء هذه الزراعة التراثية الهامة. وأيضا في مدينة الشيخ بدر طبعا تم زيارة ضريح المجاهد الشيخ صالح العلي وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وهو من الرجالات العظيمة التي حققت الجلاء. وأيضا وخلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي أيضا في مجلس مدينة الشيخ بدر طبعا تم طبعا الإعاد بإحداث مركز لتوظيف التبغ مع إعفائه من كل الرسوم والاستماع إلى شكاوي المواطنين. طبعا معنا الصحفي في صحيفة تشرين أيهم إبراهيم اللي حدثنا طبعا عن هذه الجولة وما هي رؤيته كصحفي. طبعا في وفد من الصحفي من كافة الوسائل الإعلامية يعني مرافق الجولة وكل واحد صحيح، وأنت معهم ريم. نعم. عم يرصد يعني برأيه، عم يشوف كثير من يعني من المشاهد عم تكون بعين المراقبة. يعني دائما الأمنيات بأن تكون هذه الجولة نتائجها مثمرة. هناك يعني تم وضع حجر أساس لكثير من المشاريع التنموية، وأيضا يعني متابعة تنفيذ أيضا آمال معلقة، آمال كثيرة معلقة على هذه الزيارة. نعم ريم، نستمع إليكم. أكد رئيس مجلس الوزراء صباحا يعني أكد أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه المشاريع، وهناك لجان ستشكل لمتابعة التنفيذ. يعني هذه المبالغ ستصرف، يعني إلى أين ستصرف، يعني هذا تم التأكيد عليه. وأيضا الارتقاء بالعمل، الابتعاد عن الروتين بالعمل، وخاصة رؤساء الوحدات الإدارية. يعني أكد أن كل رئيس وحدة إدارية عليها أن يقوم بمشاريع استثمارية في وحدته الإدارية ليطور هذه الوحدة. طبعا يعني لنعرف أكثر معنا الصحفي أيهم، مرحبا، يسعد مساك على هواء إذاعة أمواج. صباح الخير للمستمعين. طبعا بداية أكيد جولة السيد رئيس مجلس الوزراء لها أهمية قصوى، ودليل ذلك هو الفترة الزمنية اللي مستمرة حتى الآن. يعني هذا بدل على اهتمام كثير كبير من الحكومة. أول شيء ممكن نستوقف أو نتوقف عنده بموضوع الجولة هو موضوع عدم رضا رئيس الحكومة عن الواقع الخدمي، رغم أنه طبعا أكد رئيس الحكومة في إيجابيات بالتأكيد. نحن باقي الحكومة تخفل عنا، لكن مطلوب أكثر. طرطوس يعني كمحافظة قدمت الشهداء وقدمت الكثير من التضحيات، يجب أن يكون الوضع فيها أفضل. نعم. طلب رئيس الحكومة طبعا من كافة الدوائر الخدمية، رؤساء الوحدات الإدارية، ضرورة الارتقاء لمستوى الأزمة وظروف الأزمة وتحمل المسؤوليات والاعتماد على الذات. والحكومة طبعا أكد المهندس رئيس مجلس الوزراء أنه جاهز لدعم كافة المشاريع اللي ممكن ترفع أو تنمي الواقع التنموي في المحافظة وتخلق فرص عمل. إن شاء الله تكون الجولة مثل ما حكى السيد رئيس مجلس الوزراء، هي لسبر الواقع، معرفة الثغرات، معرفة مواضع الخلل، وراح يجري تقييم شامل لكافة الوحدات الإدارية خلال 15 يوم طبعا، وإن شاء الله أنه الأمور في المستقبل بكون أفضل، وخاصة أنه رئيس الحكومة شدد أنه هو راح يتابع شخصيا موضوع أو كافة المواضيع اللي تم ترتيبها بهي الجولة لحتى يشوف شو النتائج بعد فترة زمنية قصيرة. نعم. إن شاء الله، فإن شاء الله هي الجولة كثير هامة، وأهم شيء بالجولة تأكيد رئيس مجلس الوزراء أنه الأجندة الحالية اللي عم تعمل فيها الحكومة تختلف عن الأجندات السابقة. نعم. وهي كثير نقطة تحول يعني بهذا الموضوع، وإن شاء الله أنه بالجولة القادمة لرئيس الحكومة تكون الأمور أفضل، وتكون هي المشاريع والتوجيهات اللي انعطت تتنفذ كلها على أرض الواقع. أستاذ أيهم، شو كان قصد السيد رئيس الوزراء بكلمة أن هذه الأجندة تختلف عن غيرها أو عن ما سبقها برأيك؟ يعني أكيد هلا السيد رئيس الحكومة هو عم يقصد إنه ما بقى في مجال، يعني إنه لما بده ينحط أي خطة أو أي دراسة بدها تتنفذ، ما نعم. بقى في مجال نهائيا لمثلا الموضوع إنه يصير تأخير أو يصير مماطلات. نعم. سيتم متابعتها بشكل شخصي منه طبعا. نعم. هلا رح يصير تشكيل فرق عمل، مجموعات من كل يعني جهة مختصة، هي مهمتها دائما تجتمع بشكل أسبوعي أو بشكل شهري، بتقيم هي الخطط، هي الدراسات، وتشوف شو النتائج، وبترفع هي الموضوع كله طبعا للجهات المعنية. نعم. ونحن ان شاء الله يعني متفائلين كثير بجيد رئيس الحكومة اللي كانت فعلا، يعني كان هناك مكاشفة مصارحة سعت صدر من قبل رئيس الحكومة، استمع للجميع، والاجمل ما في ذلك يمكن هو انه عم ينزل للمناطق اللي فعلا هي فيها هموم للمواطنين. صحيح. القطاع الزراعي، القطاع الخدمي، القطاع الصناعي، ويعني يحاول يعرف وين الثغرات للتلافي، وضع الخطط، وان شاء الله يعني تكون في القريب العاجل الامور في وضع افضل ان شاء الله، نامل ذلك. شكرا كثير لك زميل ايهم. ريم نرجع لك. نعم ندى. نعم. يعني مثل ما تحدث زميلنا أيهم، أكيد في آمال كبيرة على هذه الجولة، على زيارة رئيس الحكومة المهندس عماد خميس والوفد الوزاري، وكان في حلول مباشرة يعني في بعض الحالات كان التقاء بشكل مباشر مع المواطنين، نزول يعني كنا في الطريق، يعني كان هناك تجمع جماهير لدى رئيس الحكومة وتحدث معهم وحاول أن يحل بعض القضايا بشكل مباشر، أحيانا تكون أشياء مد طريق، أحيانا موقف، احيانا عفوا يعني مشروع استثماري متوقف، الحجج قد تكون يعني البلاغ رقم 9 والبلاغ رقم 10 المتعلق بطبيعه يعني الذي لا يوافق محافظه طرطوس، كونها محافظه طرطوس زراعيه وليس فيها مساحات كبيره. نعم. فحاول رئيس الحكومه طبعا ان يسهل الكثير من الامور طبعا، وشدد على ان نعمل بذهنيه جديده باليه عمل الارتقاء بواقع عملنا، ودائما ان يكون لجميع الوحدات الاداريه طبعا دائما ان يكون هناك في مشاريع استثماريه والمبالغ مرصودة، الأرقام مفتوحة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية. يعني تحسين واقع المحافظة من ناحية الاستثمار، يعني كونها يعني الاستثمار فيها ضعيف نوعا ما، وأيضا في وحدات إدارية يعني فقيرة وبحاجة للدعم، فشدد على هذا الموضوع. واليوم إن شاء الله هلأ متجهين إلى صافيتا في مركز ثقافي صافيتا، والإطلاع على الواقع الخدمي في صافيتا، وأيضا اللقاء والتبريك بأسر الشهداء والجرحى الأبطال. وأيضا يعني أريد أن أشير إلى أنه طبعا تم زيارة هذا في اليومين الأولين زيارة مشاريع قام بها جرح الجيش العربي السوري الأبطال، وهم المستفيدون من برنامج مشروعي للتنمية المحلية طبعا، واطمأن على صحتهم وكيف هو واقعهم مع هذا المشروع. هناك العديد من يعني من يعني المشاريع التي تم يعني وضع حجر أساس لها، ومنها المنطقة الصناعية في بانياس. نعم. التي ستساعد الصناعيين طبعا وبشر العمل بها، وأيضا وزير التجارة الداخلية طبعا وضع حجر أساس مركز للفرز والتوضيب في دير البشر في بانياس. فهناك الكثير من المشاريع طبعا، يعني نتمنى هذه المشاريع أن تنطلق وأن تكون آلية عمل جديدة وقفزة نوعية في طرطوس إن شاء الله. شكرا كثير لك زميلتنا ريم. حضرتك هلا مرافقه للوفد الوزاري، ان شاء الله توصلوا بالسلامه، ودائما نكون نحن معك بعلم واطلاع باخر اخبار هذه الجوله. شكرا كثير لك. شكرا شكرا لسعد مساكي. زوروا سوريا وشوفوا شو فيها سهولا وجبانا، الله حامي مبارك فيها وبتراب الغالي. زوروا سوريا وشوفوا شو فيها سهولا وجبانا، الله حامي مبارك فيها وبتراب الغالي. مستمعينا من جد تحيتنا لكم، ونذكركم انكم عم تسمعونا على هواء اذاعة امواج اف ام بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. فقرتنا الدائمة اللي تعودت عليها كل يوم تنين هي فقرة بيتي الثاني، اللي بتعنى بالحالة التربوية والتعليمية وكل ما يهتم بالمدارس والطلاب. اخترنا اليوم نحكي عن مسابقات الرواد اللي تقام كل سنة على مستوى الوحدات والمناطق والفرع. معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان إبراهيم، رئيس التقانة والإعلام في فرع طلائع الباس بطرطوس. يسعد أوقاتك أستاذ عدنان. يا أهلا وسهلا، يسعد أوقاتك جميعا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان على هواء أمواج إف إم. أستاذ عدنان، مسابقات رواد الطلائع حدث كان كتير له أهمية فيما سبق، يعني وكل الناس بتعرف شو يعني رائد طليعي. لنعرف عنا لهالمسابقات بكلمتين، هيك تفضل حضرتك. أول شيء يسعد أوقاتكم جميعا، وشكرا لكم لهاللفت الكريم لمسابقات الرواد ولمنظمة طلائع الباس. طبعا وأنتم لكم فضل سابق كمان بمتابعة نشاطات منظمة طلائع الباس بشكل متواصل. طبعا تعتبر مسابقات الرواد هي تجربة من تجارب منظمة طلائع الباس الرائدة فعلا لعدة أسباب. طبعا أسباب أنه هذه التجربة رائدة أنها تحقق أهداف كثيرة وكثيرة جدا بالنسبة لأطفالنا الطليعيين. من ضمن هذه الأهداف ممكن أن نتحدث عن الكشف عن المواهب المبكرة ورعايتها من قبل منظمة طلائع الباس وفي كافة الاختصاصات. نعم. إضافة إلى العمل على بناء شخصية الطفل بناء سليما متوازنا من جميع النواحي، إن كان تربوي أو نفسي أو اجتماعي. إذا أردنا أن نعدد، هناك أهداف كثيرة لهذه المسابقة. يمكن أن تكون أرضية تربوية حقيقية لإطلاق مكامن الإبداع التربوي والقيادي للأطفال الطليعيين، بحيث يكونون النواة الأولى في المستقبل للمساهمة في بناء الوطن وتطوره في كافة مجالات الحياة. نعم أستاذ عدنان. نعم. بالفعل يعني من زمان كان أي شخص متميز يكون بداية رائد طليعي، أو اكتشفوه عن طريق منظمة طلائع الباس. نعم. وبعدين عن طريق الشبيبة. صحيح. وبعدين لو وصل يمكن للمسرح الجامعي أو عن طريق الجامعة. صحيح. يا ترى أستاذ منظمة طلائع الباس إلها الدور الكبير أو شوي خف دورها يمكن بسبب الحرب أو لعدة أسباب أخرى؟ أكيد منظمة طلائع الباس بقى مستمرة في تنفيذ نشاطاتها على مختلف كافة المجالات، ومسابقات الرواد تحظى بالأهمية الكبرى بالنسبة لقياداتنا الطليعية في منظمة طلائع الباس. العام الماضي استقبلنا مسابقات الرواد في طرطوس على مستوى القطر، وكان هناك عرس جماهيري حقيقي فعلا في استضافة هؤلاء الأطفال من كافة محافظات الشعب السوري. جاءوا وبقوا يومين في مع رفاقهم الطبيعيين في منازل الأطفال في قرى محافظة طرطوس. نعم. وتمت المسابقة وكان حقيقة عرس جماهيري كان بكل ما تعنيه الكلمة، وفينا نقول أنه كان أفضل من المصالحات الوطنية التي هي شكل من هذه من أشكال. نعم. هذه المصالحات صحيح. نعم. طبعا نحن للمسابقة أهداف كثيرة وكثيرة جدا، مثل ما قلنا ممكن أنه نرجع كمان نذكر في بعض منا، هو تعزيز ثقة الطفل بنفسه أثناء المسابقة، راح يكون لحاله كطفل، راح يكون شخصية حيادية، ممكن أنه هو يواجه فيها مثلا مسابقة ويواجه رفقاته اللي جايين من كل مناطق محافظة طرطوس العشرة. طبعا كل منطقة من مناطق طرطوس بكل اختصاص رائد واحد فقط يجتمعون في على مستوى الفرع في فرع الطلائع، وتتم المسابقة بين هؤلاء الأطفال. طبعا إضافة إلى تعويد الطفل الاستعداد للانطلاق إلى الحياة ومواجهة الصعوبات والتحديات اللي يمكن أن تواجهه في حل مشكلاته في حياته، كان في المنزل ولا في الشارع ولا في المدرسة ولا في كافة في المجتمع بشكل كامل. نعم. بالنسبة للاختصاصات أستاذ عدنان، نعم، شو الاختصاصات الداخلية بمسابقات الرواد بيشاركوا فيها الأطفال؟ مسابقة عديدة وعديدة جدا، طبعا ممكن تكون علمية، رياضيات، فيزياء، وإضافة إلى العلوم والكهرباء والإلكترون، اختصاصات جديدة في المرحلة الأولى، إضافة إلى مواد الإعلام الصغير الستة اللي هن دخلوا جديدا على المسابقة. هذا اللي كنا نسألك إنه هل تم استحداث اختصاصات؟ نعم. جديدة؟ على الإعلام الصغير هو. نعم. ما في اختصاص إعلامي صغير، في منهاج للإعلام الصغير في الحلقة الأولى. حلو. فأضيفت اختصاصات الإعلام الصغير الستة، مذيع، معلق، صحفي، مراسل، ومصور. نعم. إضافة إلى المدون الرقم الصغير دخل جديد كمان ثاني على مسابقات رواد، إضافة إلى الرقص التعبيري بالنسبة للصف الأول والثاني كمان دخل جديد على مسابقات الرواد، إضافة إلى أنه هذا العام شاركنا في المسابقة الصفين الثاني والثالث، الصف الثاني على مستوى الوحدة والصف الثالث على مستوى المنطقة. نعم. وهي تجربة جديدة بالنسبة لمسابقات الرواد على مستوى على كافة المستويات صراحة في عظيم هذا صحيح. العام. وأنا باعتقادي أنه مسابقات الرواد هي بحد ذاتها تجربة ممكن تفرز عقول، تحظى يجب أن تحظى بكل رعاية واهتمام من إن كان في قطاع التربية ولا في قطاع المنظمات الشعبية. طبعا الرائد نحن عندما يصبح رائد وينتهي من انتسابه إلى منظمة طلائع البعث يستعد لمرحلة جديدة وهي اتحاد شباب الثورة، هنا نحن نسلم لهؤلاء في رفاقنا في منظمة اتحاد شباب الثورة هؤلاء الأطفال ويكون عهدي وأماني في أعناقهم. ينتهي دوركم عندما يبدأ دور شباب اتحاد شباب الثورة أستاذ عدنان؟ نعم. نعم. طبعا نحن دورنا في يعتمد حتى سن 12 سنة فقط لا. نعم. نعم. نحن طبعا والمنظمة هي اللي عم تكتشف هالمواهب هاي، والسنة أنا اللي لاحظت في الأولمبياد للطالب العربي السوري كان فيه أغلبية القادنا اللي شاركوا في الأولمبياد هم رواد في منظمة كانوا في منظمة طلائع البعث حقيقة. إذن هو هيئهم لدخول. نعم. مسابقات أخرى. نعم. أستاذ بالنسبة للإعلام الصغير خلينا نتوقف عنده كونهم زملاء هذول رح يكونوا. نعم. بالمستقبل مين درب هالأطفال اللي رح يتقدموا لمسابقة الإعلام الصغير؟ نحن في فرع طرطوس وفرع البعث مكتب الإعلام قمنا بعدة دورات طبعا لكافة الاختصاصات، ومشكورين رفاقنا في المركز الإذاعي والتلفزيوني كانوا معنا حقيقة يد صحيح. قوي ومساعدي. لكن خلينا نخبرك أستاذ عدنان. نعم. زملائنا اللي تتفاعلوا مع هالأطفال ويلتقوا فيهم بعدة مرات حكوا قديش بالفعل عنا مواهب مبهرة صحيح. بهالعمر قديه فاجأوهم هالأطفال صحيح. أنه عطوهم أفكار جديدة وكانوا جدا صحيح. أذكياء وسريعين البديهة صحيح. لدرجة أنه عنا زميلتنا قالت لنا أنا انبهرت فيهم أنه بالفعل بيلبق لهم يكونوا مذيعين من هالعمر. بصراحة حتى نحن تفاجأنا بالعدد يعني عندما دعينا إلى دورة مصغرة لمدة يومين طبعا استعدادا لمسابقات رواد صراحة يعني جانا أكثر من 50 طفل للمشاركة في الدورة وطبعا كان هناك كمان اهتمام من المركز التلفزيوني حيث كان هناك نقل مباشر من قلب الحدث من قلب الدورة مع الأطفال الصغار حيث كان الطفل منهم هو المراسل الصغير وهو الصحفي الصغير وهو المذيع الصغير صحيح. تراسلوا مع الكبار وكانوا فعلا ند أنا باعتقادي أنه في وجوه مبشرة وتدعو إلى التفاؤل في المستقبل من خلال هؤلاء الأطفال الإعلاميين الصغار نعم. وطبعا نحن حتى نشارك على مستوى القطر قلنا يجب أن يكون هناك استعداد للمسابقة بشكل جدي وبشكل مسؤول صراحة ولدينا غيري على المركز الأول حيث يعني طرطوس سباقة دائما للتميز العلمي الأخيرة طرطوس رقم الأول على سوريا في مسابقات الرواد صراحة صحيح. حيث عدد الأطفال المشاركين ومن حيث الاختصاصات أيضا نعم. طبعا بعطيك مثال العام الماضي كان عندنا 20 طالب من طرطوس نعم في نعم. اختصاص واحد في مجال المكتب التقني والإعلام فقط لا غير مكتب واحد 20 طفل 14 طفل طلعوا حصلوا على المرتبة الأولى على مستوى القطر وثلاثة حصلوا على المرتبة الثانية وثلاثة على المركز الثالث يعني كل المشاركين من فرع طرطوس كانوا من المراتب الأولى على مستوى القطر العربي تمام. استاذ عدنان اذا بدنا نحكي عن دور فرع ومنظمه طلائع البعث بالنسبه للمدارس شو ممكن شو الدور اللي ممكن يعني هلا الصراحه سؤال جدير بالاحترام نعم. انا بقول دائما القادر على كشف موهبه الطفل هو ذاك المربي الذي يقوم مع الطفل في اعداده وتدريبه في الصف نعم. كلما كان الاهتمام من قبل رفاقنا المشرفين المربين المعلمين في الصفوف كلما حصلنا وزاد عدد الرواد لدينا هذا الأمر يتطلب منا متابعة رفاقنا المشرفين في مدارس في وحداتهم الطلعية والوقوف عند كل هذه الحالات اللي ممكن أن تكون هي مواهب واعدة للمستقبل ممكن أن تساهم في تطوير البلد وتقوية اقتصاد البلد لأنه حقيقة الوطن بحاجة إلى جميعا صحيح. بحاجة إلى كل جهد وكل إذن هو تعاون بينكم نعم. وبين المدرسة أو نعم. بين المدرس نعم. أكيد. لاكتشاف نعم. الموهبة نعم. وتسليط الضوء عليها وجولات دائمة لوحدات الطلعية لمتابعة نعم. هؤلاء الأطفال اللي ممكن أنه يكونوا متميزين على مستوى الوحدات الطلعية ومن ثم على مستوى المناطق وعلى مستوى بنتمنى لهم الفوز استاذ عدنان الدائم بنتمنى لكل طلابنا السوريين مثل عادتهم التفوق نعم. والتميز شكرا كثير لك الاستاذ الله عدنان ابراهيم رئيس التقاني والاعلام في فرع طلائع البعث طرطوس الله يسلمك طول عمرك طبعا نحن هذا مو هذا واجبنا وهذا دورنا نحن فعلا في فرع طرطوس طلائع البعث وهذا من صلب عملنا هو الكشف عن مواهب الاطفال ورعايه الاطفال ان كان في مدارسنا العاديه او كان في المدارس التطبيقيه او من خلال الانديه اللي ممكن نحن خارج اوقات الدوام نعم. يعطيك الف عافيه الله شكرا كثير لك اهلا وسهلا هلا هلا سوريا كلها احرار بتحيي الجيش المغوار سوريا كلها احرار بتحيي الجيش مستمعينا وهيك بكون خلص لقائنا معكم غرام يونس وندى حرفوش وهلا ننتقل لزميلتنا رابعة يوسف وفقرتها سحر الوتر